ذكرت رؤيا قبل قليل فتبين لي عكسه. نعم. أنا ذكرت لك رأي أهل الكوفة. نعم. نعم. ذكرت لك رأي أهل الكوفة فسألت بعض إخواني المختصين في النحو قبل قليل. فقال إنه الرأي الذي ذكرته هو بالعكس تماما. أهل البصرة إخواني. نعم. أهل البصرة إخواني يقولون ليعرف ذلك. لله يعني نفسها لله. لكن فتحت هذه الدار كما قلت لك من اجل التفريق بين المستغاث به والمستغاث له. لذلك فتحت لام وهي حرف جر. لله جار مجرور متعلق بفعل منادي او استغيث ولا يوجد اسم منادى. السلام عليكم. منادي او استغيث. او استغيث كما تشاء. ولا يوجد اخواني لفظ نقول هذا اللفظ منادى. اذا الاعراب الذي نتفق عليه ان شاء الله هو ان يا حفظ والله جار مجرور متعلقان بفعل استغيث او متعلقان بفعل منادي. ومثله قولنا يا لزيد يا لزيد يعمر. يا عبد الله ولزيد جار مجرور متعلقان بفعل استغيث او بفعل منادي ولا يوجد هنا اخواني منادى. اهل الكوفة لم يكن هذا رايهم وانما هذا الراي هو راي الجمهور اهل البصرة. اذا انا اعود فاقول اخواني مشان الشباب اللي دخلوا جديد أقول أنه ذكرت قبل قليل أن رأي أهل الكوفة هو كذا. لا، رأي أهل البصرة هو الرأي المتفق عليه وهو أن الياح ابن ذا ولله جاء مجهود تعليقان بفعل استغيث المحدود ولا يوجد منادى. لا يوجد منادى. نعم جاء مجهود هذا المعتمد. هذا المعتمد. هذا المعتمد. رأي أهل رأي البصرة يعني هو الرأي رأي الجمهور. نعم بفعل استغيث المحدود أو بفعل نادي كما تقول. بل ينادي او استغيث ما في منادى. وليا حرف نداء. اعراب حرف نداء ليس لها معنى. يعني ممكن يجي انسان يكون منادى؟ اي السبب هنا جاء منادى غير منادى. الكلمه هي ليا للنداء، يعني مثلا نحن عندما نقرا قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، ليا للنداء نعم، لكن هنا معناها التنبيه. يا ليت قومي يعلمون الياء للنداء نعم لكن هنا معناها التنبيه. نعم اذا هل يمكن ان يجيء هذا الحرف اللي هو حقيقه من غير منادى؟ الجواب نعم، وانما يكون جار مجرور قد وقعا في موقع المنادى. قد وقعا في موقع المنادى دون ان يذكر ذلك. اهل الكوفه بالعكس. اهل الكوفه نعم وهو راي ضعيف. وهو راي عفوا جار مجرور متعلق به بفعل استغيث المحدود. فهل كنا يقول اللام ذلك سيدي والله هنا ده مشاهدة؟ نعم نعم سيدي أهل الكوفة ما لهم من الرأي الآن؟ نحن الرأي الذي اتفقنا عليه وهو الرأي المعتمد على الشيء. من معاني النداء أيضا ما ذكرته قبل قليل وهو الندبة. الندبة معنى الندبة إخواني يعني إظهار الفجع التفجع أخي إظهار التفجع أو إظهار التوجع إظهار التوجع أو إظهار التفجع هذا معنى الندبة عند العرب. لذلك أنا ذكرت لك في المحاضرة السابقة قول تلك المرأة في بلاد الروم عندما سجلت المعتصم فقالت ومعتصما فقالت ومعتصما هذه الواو حرف نداء نعم لكن معناها الندبة. يعني يستخدم العرب الواو هذه في موقع الندبة في موقع الندبة. يعني لا نقول أن هذه الواو تستخدم من نداء بعيد مثلا أو نداء صغير خصت هذه الواو بنداء الندبة. والمعروف إخواني بنداء الندبة أن آخره إما أن ينتهي بألف وها أو بألف دون هاء والهاء هي هاء السكت ومعتصما مثل ومعتصما إذا ذكرت الهاء فهي هاء السكت كما قلت لك. طيب إذا لم يتصل اللفظ الذي يأتي بعد واو الندبة مباشرة بألف وها فربما اتصل المضاف إليه بألف وها كيف؟ يقول المتنبي يقول وحرق الماء جعل الألف والهاء في كلمة المضاف إليه وحرق الماء ممن قلبه شبه ومن بجسمي وحالي عنده سقم وحرق الماء ممن قلبه شبه شبه يعني بارد شبه يعني بارد نعم ثم يقول ومن بجسمي وحالي عنده سقم. طبعا حديث المتنبي هنا عن سيف الدولة الذي أهمله لمدة من الزمن وسبب هذا الإهمال كما ترى كما تعلم أن المتنبي ذهب إلى كافور في بلاد مصر كافور الأخشيح وأخذ ينفعه لكن كافرا لم يكن عند حسن ظن المتنبي. فعاد المتنبي واعتذر من سيف الدولة فقال من جملة ما قال: وحرق الباب ممن قلبه شدم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. سقم المرض مريض بارد الشبيم. نعم البارد في التعين مثل مريح، نقول فلان مريح فلان او القلب شبيم. هذه اتفاق شبه على التعين. ماذا يقول سيدنا نعم يعني المعنى انني انا اعتلج نارا وشوقا اليك يا سيف الدولة وانت تبكي كل برودة وكل اهمال. نعم هذا هو المراد. الشاهد وحرق الباب هذه الواء الذي ذا معناها الندبة. قد يقولون ان الواء للندبة صحيح، يعني اذا لم تذكر ان هذا اذا قل ان الواء للندبة فمن يسمع كلمة الندبة يدرك ان هذا الكلام لا يكون الا في النداء، لانه لا يوجد ندبة في غير النداء. حرق منادى مضاف منصوب، حرق منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاف. نعم قلبه مضاف إليه مجرور وعلى جبهه الكسرة المقدرة على مقطع الياء المتكلم المنقلب ألفا للندبة، المنقلب ألفا للندبة. والألف المنقلبة والألف المنقلبة عن الياء في محل جر إضافي، والهاء للسكت والهاء للسكت تكون ساكنة في بعض الأحيان وتكون متحركة. وحرق الباب لا محل لها. نعم ليس لها محل من الأرض، هذه هي هاء السكت. إذا نحن تحدثنا عن مجموعة من المعاني التي يخرج إليها النداء، منها من هذه المعاني معنى الاختصاص. معنى الاختصاص في شعر من الرجل قالته مجموعة من الفتيات مفتخرات بأنهن من قبيلة من القبائل العربية، تقول: نحن بنات فارق نمشي على النمارق. هذا قبل تأخذ. نعم قالت الفتيات في غزوة أحد. نعم تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من إجاء النبي الصحابة. أنا لا أعرف الأسئلة كلها وإنما أتذكر هذه البيتين: نحن بنات فارق نمشي على النمارق. إذا كان تجري النبي نحن بنات النجار يا حبذا محمد النجار. نعم لكن الوزن أخي الكريم غير مستقيم في هذا الشعر. نعم المهم إخواني عندما قالت هؤلاء الفتيات نحن بنات فارق كأنهن قلنا نحن أقصد أخص بنات فارق أو أخص يعني يمكن أن تجعل الياء، فكأنها قالت نحن يا بنات فارق نحن يا بنات فارق نمشي على النمارق. فنحن مبتدأ وجملة نمشي خبر، جملة نمشي خبر. طيب نحن معشر الأنبياء. أحسن جدا أحسن. نحن معاشر الأنبياء أو معشر الأنبياء لا نورث. لا نورث نعم لا نحن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث. نعم إذا لا نورث. إذا قال لا نورث يعني أننا لا نورث على المباني. إيه إذا لا نورث. إذا كان لا نورث يعني أننا لا نورث أحدا. إذا كان لا نورث يعني أن أحدا لا يرث منا سوى العلم. ما أدركنا وصل قناعة. نعم. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء نحن مبتدأ ومعاشر منادى بأداة نداء محذوفة، ومعنى النداء هنا الاختصاص، كأنه قال نحن أقصد أو أخص معاشر الأنبياء إلى آخره. من ذلك من الشعر قول الشاعر: إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. بنو نهشل قبيلة من القبائل العربية. يقول إنا تخص بني نهشل أو إنا يا بني نهشل. إنا يا بني نهشل يا حفظ الله. ما معنى النداء هنا؟ معنى النداء هنا حفظ الله. إن أحد مشبه بالفعل ونان مدغم فيها ضمير متصل في محل مفروض اسم إن بني منادى مضاف منصوب منادى بأداة نداء محذوفة منادى مضاف منصوب وعلى الضف به الياء لأنه ملحق جمع ذكر الثالث وهو مضاف ونشر مضاف إليه مجهول ذكر الظاهر على آخره والشاهد قوله بني نشر يعني يا بني نشر ومعنى النداء هنا الاختصار لا ندعي جملة لا ندعي خبر إنا جملة لا ندعي خبر إنا بني مضاف ونشر مضاف نحن في كثير الأحيان إخواني مثل مثلا في إبقاء الخطبة فيظن أحدنا أن الخطيب قد أخطأ مثلا نقول نحن المسلمين نكره مثلا أو نعم أي معنى نحن المسلمين فيظن المسلم أن الخطيب قد أخطأ وأنه ينبغي أن نقول نحن المسلمون لا إخوان كلمة المسلمين هنا إنما جيء بها على أنها منادى كأنه مخطئ فكأنه قال أخص المسلمين نحن أخص المسلمين نفعل كذا نحن المسلمين نحب الخير إلى آخره كأنه قال لا أخي الكريم شوف أخي الكريم نحن نقدر يا لكن لا نقدر أيها أرجو أن تنتبهوا إخواني إلى هذه المحاضرة إلى هذه يعني القضية نحن نقدر حرف النداء نعم لكن لا يمكن أن نقدر حرف النداء والمنادى فإذا قلنا نحن المسلمون خطأ إذا قدرنا نحن أيها المسلمون خطأ لأن المنادى كلمة أيها وليس كلمة المسلمين نعم يعني نقول المسلمين اسمهم إخصاص ولا نقول منادى نعم إذا قلت أقص المسلمين فلا يشد ذلك نعم لكن بعض الناس يقولون نحن يا مسلمين أو يا المسلمين طبعا من الخطأ أن أقول يا المسلمين لأنه المسلم باعتبار في أول حرف التعريف لا يجوز النداء عند العرب لأن التعريف إلا إذا سبقت في أيها أنا أنادي المعلم فأقول يا أيها المعلم ما بصير أقول يا المعلم إلا فيما ورد على الاسم تعرف من كلام يعني على قلة وعلى ندرة نعم فقولنا نحن المسلمين نحب الخير نحن المسلمين المسلمين هنا مفعول به مصدر على اختصاص أو إذا قدرته بنداء تقول يا المسلمين فالنداء هنا محذوف طبعا والمسلمين منادى منصوب على الاختصار هذا هو إعرابه بشكل تام منادى منصوب على الاختصار لا أخي الكريم ليس مضافا ليس مضافا وإنما هو منصوب وعلى المفعول الجاء لأنه جمع مذكر سالم منادى منصوب على الاختصار هذا هو إعرابه معاشر منادى مضافا سيدي الآن أنت ذكرت جملتين يعني تريد تعرفي نحن معاشرة نحن مبتدا ضمير فاصل مبتدا معاشرة منادى منصوب على الاختصار طبعا فاصلة وهو منادى مضاف لأن المنادى المضاف وحده أو بالأحرى منادى مضاف يكون منصوب نحن معاشرة أنبياء معاشرة منادى منصوب على الاختصار وعلى المصر الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف والأنبياء مضاف لا نقول هذا مضاف، لا من منصوب. هذا هذه القضية في الكلام يعني التقديم والتأخير في الكلام يعني لا يشكل مشكلة. سواء قلت إنه منادى مضاف أو شيء منادى منصوب على اختصاص مضاف أو قلت منادى مضاف منصوب على اختصاص. ما في مشكلة. المعنى ذا كيل مفعول هي على. أخي الكريم هناك ملاحظة إخواني اسمحوا لي كل المنصوبات في اللغة العربية أصلها مفعول. كل المنصوبات في اللغة العربية أصلا مفعول به ثم تفرع منها المفعول معه المفعول المطلق المنادى المستثنى مثلا تمييز الحال إلى آخره فالأصل في المنصوب أنه مفعول نعم مثلا إذا قدرنا إنا بني مثلا إذا قدرنا أخص نعم أخص بني ما في مشكلة نعم لكن العرب أخي الكريم ذكروا أن من معاني النداء معنى الاختصار مثلا في القرآن الكريم وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب ليس المراد هنا وامرأته يا حمالة لا هنا وامرأته حمالة لفظ حمالة هنا حتما منصوب على الاختصار بدون أن نذكر كلمة نداء وامرأته حمالة الحطب وامرأته مبتدأ تقدير الكلام وامرأته أخص حمالة الحطب أو أذم حمالة الحطب يعني ما ذكرته قبل قليل أن كل المنصوبات تعود إلى المفعول، لأن المفعول به إخواني هو أم المنصوبات، المفعول به هو أم المنصوبات. هذا المنصوب ليس دائما، لا ليس دائما، إذا شاهد لك التقدير فقط وإلا فقل إنه منصوب على الاتصال. في عندي منصوب على المدى، في عندي منصوب على الدم، في عندي منصوب على الإعراب، منصوب على الشغال يعني موقع غير هذا الموقع. نعم، فنحن دائما إخوان نلجأ إلى الإعراب من أجل كشف المعنى، هذا هو السبب. يعني هنا أن إذا خرج المعنى الحقيقي إلى معنى الاتصال، الاتصال معنى البيت بالسرعة، معنى البيت. نعم، يستقر الشاعر بنفسه وبأبناء قبيلته، يستقر بقبيلة بني نشر. نقول نحن لا ندعي لأب، يعني لا نحتاج إلى أن ننتمي إلى فلان أو علان، لأن قبيلتنا معروفة بين القبائل. نعم، ولسنا سلعة رخيصة بعيد الناس حتى يقول فلان والله هؤلاء أبنائي، ولا هو بالأبناء يشترينا. هذا نوع عفيف كريم من أنواع الفخر. أي أخي؟ كيف صح المعنى إذا قسمنا يا نداء منا بني نهشل؟ نعم، نتكلم عن نفسه وقومه. تذكير العبارة كما يلي: إن يا بني نهشل، يخاطب نفسه، طبعا كان يحاسب صحيح، يخاطب نفسه ويخاطب قبيلته في الوقت ذاته. نعم، الفقر هنا. نعم، معاشر الأنبياء. نعم، نحن معاشر الأنبياء، يعني تحدث عن نفسه على التوصلة وتحدث عن الأنبياء جميعا في صيغة واحدة. نعم. الآن إخوان ننتقل إلى جزء جديد من المحاضرة، وهو الآن بحث جديد محاضرة لوحظ نذبة. إذا قلت حرف نداء يفيد نذبة صحيح. معتصمات، كأنه قالت، كأنها قالت ومعتصمين. وأنا ذكرت لك قبل قليل منادى مضاف. نعم، منادى مضاف، وهذه الألف منقلبة عن الياء، والهاء للسكن، والهاء لا تلحق هاء السكن بالنسبة للمنادى إلا النذبة، إلا معنى النذبة. إذا أخوان ننتقل إلى موضوع جديد إن شاء الله، وهو بحث الاستفهام. الاستفهام، طبعا كلمة الاستفهام لا تحتاج إلى همزة، لأن همزتها هذه مفردة، ونحن عرفنا ذلك من أن الاستفهام مصدر الثلاثي استفهم. الفعل الثلاثي استفهم واستقبل يكون ماضيه بهمزة مفردة، وكذلك المصدر منه استفهام. أقول استفهم استفهاما، استقبل استقبالا، فالهمزة هنا لابد من أنها همزة الوصل، لابد من أن هذه الهمزة أن تكون همزة. الاستفهام تعريفه هو أدواته. شو ممكن تدنو يسار على التعجب اللي خرج عن تعجب أو مثلا؟ هو قليل جدا، استفهامه قليل جدا. فيالك هذا بيت الطرفة. نعم، نسأل في الطرفة: فيالك من قبرة تلبس فيالك في معمر. نعم، يا إذا ما في قبرة، فيالك من قبرة، لا قبرة، قبرة هو نوع من أنواع الطيور. نعم، فيالك من قبرة في معمري، خلالك الجو. نعم، خلالك الجو فبيضي وصفري، خلالك الجو فبيضي، عفوا وصفري بكسر الفتح. فقوله يا لك، أنا أقول مثلا يا لك من رجل شجاع، يا لك من رجل شجاع. الياء هنا إخواني، الياء هنا دلت على معنى التعجب، يعني أنني معجب بشجاعتك. هنا يا لك من قبرة بمعمري، يعني أتعجب منك أنك تبيضين وتصفرين من غير أن يزعجك أحد، هذا معنى دي. يا لك من شجاع المعصر، يا لك إيه؟ يا لك من شجاع المعصر، يا لك من شيشاء. نعم، ما لي حق. هو خرج النداء ما لا تعجب. نعم، هنا معنى النداء تعجب. فإذا المنادى ما في منادى، مثل يا لك من رجلين ضليل، يا لك من رجلين كريم. اللي حق النداء كان معنى التعجب، ولك جاء بشوف تعليقا بالنداء أو بقال التعجب. ما يقال في الاستغاثة يقال في هذا المعنى. هذا معنى أن الياء هنا دلت على معنى التعجب وليس على معنى النداء. الآن إخواني، حديثنا عن الاستفهام لابد من أن يسبق بتذكير للإخوان عن أدوات الاستفهام. بعد ما نعرف الاستفهام فنذكر أن أدوات الاستفهام يمكن جعلها في ثلاث أو ثلاثة حقول، منها ما يفيد معنى التصديق الهمزة وهل، ومنها ما يفيد معنى التصور وسأشرح التصور والتصديق، فهو الهمزة نعم إنما مع التصور والتصديق معا مثل الهمزة. والنوع الثالث يفيد التصور وحده تصور وحده من ما متى أيانا كيف مثلا أين أين كم أين أين. هذه هي أدوات الاستفهام، هذه هي أدوات الاستفهام. نقول أدوات الاستفهام نعم، لأن لا يجب أن نقول حروف الاستفهام. هذه الأدوات إخواني منها حروف ومنها أسماء، فكلمة أداة هنا أشمل، كلمة أداة هنا أشمل. لكن عندما أتحدث عن حروف النداء، حروف النداء لأن لا يوجد بينها اسم، حروف النداء كلها حروف ليس لها محل من الإعراب، بينما نجد أن أدوات الاستفهام منها حروف ومنها أسماء. فالهمزة حرف وهل حرف، الهمزة حرف وهل حرف، بينما الأسماء الأخرى كلها، بينما الأدوات الأخرى كلها أسماء، كلها أسماء. ما يفيد التصديق مثل الهمزة وهل، الهمزة مثلا كيف يمكن أن أسأل بالهمزة، أقول أزيد عند مثلا، أنا أعطي الآن أمثلة عادية من أجل أن أتوصل إلى معنى التصور والتصديق من خلال معاني الأدوات. أقول أزيد عند حاصلة، أجاء زيد، هذه الهمزة، هذه الهمزة دلت على معنى التصديق وسأشرحه بعد قليل. أنا عندما أقول أجاء زيد كأنني قلت هل جاء زيد تماما، إذا لا يوجد خلاف بين الهمز وهل في هذا الموضع. أقول نعم التصور والتصديق هي صدق نعم نعم. معنى ذلك أخي الكريم أن التقسيم هو الذي اختلف، لا ما في خطأهم وإنما التقسيم هو الذي اختلف. ما يفيد التصديق وحده هل، يعني أن هل لا تفيد سوى التصديق. الكلام سليم ليس فيه خطأ، وإنما طريقة التقسيم السابقة. ما يفيد التصديق وحده هل، ما يفيد التصديق وحده هل، يعني أن هل لا تستخدم عند العرب إلا للتصديق، فإذا لم تستخدم بالتصديق كانت قد خرجت إلى معنى آخر سوف نشير إليه بعد قليل. الأمثلة سأذكرها بعد قليل عندما نتحدث عن التصديق والتصور وما الفرق بينهما. فأنا أقول أجاء زيد أو أزيد جاء، هل جاء زيد، هل زيد جاء إلى آخره. تعريف استفهام إخواني، كل صيغة استفعل في اللغة تدل على معنى الطلب. استفسر يعني طلب تفسير، استفهم يعني طلب فهم، استعلم يعني طلب علم إلى آخره. أقول أنا استعلمت عن الأمر يعني طلبت العلم به، فمعنى الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم. نعم صيغة استفعل أخي الكريم، صيغة استفعل في معظمها تدل على معنى الطلب. نعم أنا أقول أستزيد عمرا يعني أطلب من عمر الزيادة، أطلب الزيادة، أستزيد أستنقصه أطلب منه النقصان وهكذا. فهذه الصيغة معروفة في الصرف أنها تدل على معنى الطلب، تدل على معنى الطلب. ما يفيد التصور والتصديق الهمزة، ما يفيد التصديق كمان هل، لأن التصديق يفيد كمان الهمزة، فهل وهمزة سواء تكون التصديق؟ لا اسمحني كيف؟ ما يفيد التصور والتصديق إيه؟ في هم نعم ما يفيد التصديق واحدة وكمان تدخل الهمزة مع التصديق إيه يا حبيبي نعم نعم. عندما أقول ما يفيد التصديق وحده التصور نعم. يعني هل أخي لا يمكن أن تستخدم في معنى التصور، لكن في الجزء الثاني تستخدم هل في التصديق والتصديق، في التصديق، في التصديق أيضا. لا تتصور ما فيه تصور. لا هل ما فيه تصور؟ نعم هل دخلت في التصديق؟ نعم نعم تدخل. طيب لا تدخل فوق نعم. لكن هذا أظن أن هذا هو المكان الأنسب لأخذ سبب أن هلا تدل على معنى واحد، أما الهمزة فتدل على معنيين. نعم. لا أحد أطرق من أجل أن لا يكرر لكم. من عند العرب إخواني؟ إذا الاستفهام طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. فمن العبث أن أسأل مثلا عن وقت الامتحان إذا كنت أنا أعرف متى يكون الامتحان، من العبث أن أقول متى الامتحان إذا كنت أنا عارفا بوقت الامتحان. لذلك معنى الاستفهام هو طلب الفهم أو طلب العلم كما تريد، طلب الفهم أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. إذا كان هذا الأمر معلوما سيكون سؤالي عبثا، سيكون سؤالي عبثا. يخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. طيب يقول له أنت ذاهب إلى البيت ويعرف من ذاهب إيه؟ كيف؟ ويعرف من ذاهب. نعم يقول أنت ذاهب إلى البيت. طيب ما المراد من وراء هذا الاستفهام؟ هل هو استفهام حقيقي؟ لا لا، إذا خرج عن معناه الحقيقي. نعم. نحن إخواني لا هذا معلوم طيب ما المراد؟ ما مرادي أنا المتكلم هذا السؤال؟ هو يكون ذاهب إلى البيت ويسأل، يكون معلوم يعني هالشيء. طيب ما معنى الاستفهام هنا؟ إذا كنت أنا تأكيد. نعم يا إخواني، نحن في البلاغة عندما نتحدث عن الاستفهام أو عن غيره فإن الشيء المهم بالنسبة إلينا جميعا هو المعاني التي تخرج إلينا هذه الأدوات. سترى بعد قليل أنه ليس من المهم في الجانب البلاغي أن من تدل على السؤال عن العاقل وما تدل على غير العاقل، وليس المهم أيضا إعراب هذه الأدوات ضمن الجانب البلاغي. الشيء المهم في البلاغة هو أن نتعرف على المعاني التي يخرج إليها الاستفهام. يعني مثلا سوف يمر معي بعد قليل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنا هنا لا أسأل، أنا لا أقول من ذا تعالى يا بي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في سؤال. هذا الأمر مختلف تماما عن أقول لك من دلك على المكتبة مثلا، من دلك على المكتبة؟ أنا عندما أقول لك من دلك على المكتبة أطلب منك شيئا، تقول خالد دلني على المكتبة. لكن عندما أقرأ قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا ليس السؤال حقيقي، وإنما السؤال هنا خرج إلى معنى آخر. فما ذكرت ما ذكرته قبل قليل قد يندرج تحت هذا العنوان. من عند العرب إخواني يسأل بها عن العاقل؟ من يسأل بها عن العاقل؟ أقول من أخوك؟ أقول من أخوك؟ يسأل بها عن العاقل. قال الشاعر فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء لبنى أن تعظم عيبه. يعني من هو الإنسان الذي يمكن أن تكون كل صفاته مقبولة عندنا؟ لا أحد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ سجايا الصفات. نستخدم ما في السؤال عن غير العقل، ما تستخدم عن أو يعني يطلب بها السؤال عن غير العقل. لذلك القرآن الكريم قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، كان بيدنا موسى عصا، يعني العصا شيء لا لا يعقل. لذلك الله عز وجل عندما سأل بما ما لي العقل، نعم ما لي غير العقل، ما لي أكثر حبا قد ضرى جسدي وتدعي حب سيف الدولة أمما، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. ما لي يعني ما كائن لي، حتما كلمة كائن ليست عاقلة. ما كائن يعني ما جار لي، ما الذي جرى لي، هذا هو المراد. ما لي أكتم، هذا المتنبي، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. طيب العرب يستخدمون متى للسؤال عن الزمان؟ السؤال عن الزمان، متى وقت الامتحان؟ متى جئت يا زيد؟ متى جئت يا زيد؟ يقولون متى نصر الله؟ متى للزمان؟ أيضا أيام للزمان، لكن العرب تستخدم أيام إذا كان الأمر الذي تسأل عنه أمرا مهما، أمرا جللا. في القرآن الكريم يسأل أيان يوم القيامة؟ هل يوجد شيء أكثر أهمية من يوم القيامة؟ هل يوجد شيء؟ نعم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فالقرآن الكريم لم يستخدم أيان إلا في المواضع الصعبة، في الأمر الجلل العظيم. متى تستخدم السؤال عادي؟ متى يجيء زيدون؟ كيف عند العرب تستخدم السؤال عن الحال؟ هذا هو أصلها. لذلك نحن نقول كيف حالك؟ كيف أنت؟ قال الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت علي سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ قلت علي سهر دائم وحزن طويل. إذا كيف بالأصل اسأل بها عن الحال، كيف حالك يا زيد؟ أنا أسأل عن حالي. نعم. قال لي كيف؟ نعم. قال وما أذكر اسم الشاعر. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. لا أذكر اسم الشاعر. نعم. أن لها معاني. أن لها معاني. من معانيها كيف؟ من معانيها كيف؟ نعم. تقبل الله العظيم. نعم. أحسن. أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يمكن أن يحيي الله عز وجل أمرا جامدا؟ هذا في نظر الكافرين. نتابع إن شاء الله في نظر. وأين أين المكان؟